العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى في الكلام على البعث بعد الموت، ومر بنا أن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، وأن هذا الركن العظيم مما دل عليه الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والعقل، بل قال العلماء إنها أجمعت الرسل كلهم على ذلك، وجميع كتب الله عز وجل متفقة على ذلك. ومر بنا أن الإيمان بالبعث فيه تسلية للمؤمن ولكل مهضوم ومظلوم ومحروم، وتسلية للعامل الذي يعمل الأعمال الصالحة الليل والنهار، أن الله عز وجل سيجازيه على ذلك ويثيبه، ولن يضيع تعبه ولا جهده. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن وجه دلالة العقل أنه لو لم يكن هناك يوم آخر للجزاء والحساب لكان إيجاد الخلائق في هذه الحياة الدنيا عبث، لكان إيجاد الخلائق في هذه الدنيا عبثا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد صفحة 29، قال: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ومر بنا أن براهين البعث أربعة، وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذلك في كتابه أضواء البيان، وذكر هذا من قبله أيضا جمع من أهل العلم منهم العلامة ابن القيم رحمه الله في غير ما كتاب من كتبه. وهذه البراهين الأربعة على البعث بعد الموت: أولها خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فخلق السماوات والأرض وما فيهما من الآيات البينات العظيمات الدالة على عظمة الله وقدرته دليل على أن الله عز وجل قادر على أن يبعث العباد بعد موتهم. والبرهان الثاني خلق الإنسان أولا وابتداء. قال الله تعالى جوابا على من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولذلك العلماء يقولون الإعادة أهون من الابتداء. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأما البرهان الثالث فهو إحياء الأرض بعد موتها. قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكما أن الله أحيا الأرض بعد موتها كذلك أيضا تبعثون، وكذلك أيضا يحيي الله عز وجل العباد بعد موتهم. وقال تعالى: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذا البرهان الثالث من براهين البعث وهو إحياء الأرض بعد موتها. والبرهان الرابع إحياء بعض الموتى في الدنيا، لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس. وفي سورة البقرة وحدها خمس وقائع تدل على ذلك، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل لما جعل الله تعالى توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، ثم قال الله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثانيا قتيل بني إسرائيل، قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي كما أحياه الله تعالى الآن سيحيي الموتى يوم القيامة. الأمر الثالث هو قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأيضا إحياء الله الطير لإبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم. فهذه 5 قصص في سورة أو 5 وقائع في سورة البقرة لإحياء الله للموتى. فإحياء بعض الموتى في دار الدنيا دليل على البعث، فمن أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هنا سائل يقول اقترب شهر رمضان المبارك وهناك بعض البيوت تزين أو تزين ببعض السرج والغمازات، فما حكم ذلك؟ هذا غير مشروع، هذا من أمور محدثة، تزيين البيوت استعدادا لدخول رمضان أو فرحا بقدوم رمضان أو تعليق بعض الزهور أو اللوحات أو اللافتات أو الأشياء الخضراء أو الفوانيس أو السرج، هذا غير مشروع. أسرجوا رمضان بالقيام والقرآن لا بتزيين البيوت والغرف. رمضان يسرج بالصلاة والذكر والقيام والقرآن ونحو ذلك. ما كان السلف لا من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الدين يفعلون مثل هذا، ما كانوا يزينون بيوتهم استعدادا لرمضان وفرحا بمقدم رمضان. افرح بقدوم رمضان لتصوم على الوجه المطلوب وتقوم على الوجه المطلوب وتقرأ القرآن على الوجه المطلوب وتكثر من الصدقة والبر والإحسان والخير. أما تزيين البيوت والجدران والحيطان ووضع القناديل أو الصور الأهلة وغير ذلك فهذا أمر غير مشروع، بل هذا من الأمور المحدثة، ومع الأسف يدخل على البعض من طلبة العلم نتيجة غفلة وعدم انتباه. لكن طالب العلم والإنسان الحريص من الرجال والنساء إذا ذكر تذكر، وإذا نبه تنبه. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.